أخي الأكبر نشرت مبعوثك المرسل قضيت بشي في علم منكر عقب غيبت نبي الرحمة كياني الوعد متغير الناس مالت علي السبيل ما الأمر يا رب ويا جليل الناس مالت علي السبيل ما الأمر يا رب ويا جليل يا علي يا قدير يا قدير يا علي أنا علي أنا البتين من غير جرم الدم يسير أسترها ثغور الأم أحميها كشفت عنها وعن الهادي رزاياها وماسيها اختلف عيدها الأمر يا رب عقب ما عجيب شلون أبو مرة قدر للأم ما يغويها حادت عن المبدأ الأصيل والجبت أضحى لها دليل حادت عن المبدأ الأصيل والجبت أضحى لها دليل يا علي يا قدير يا قدير يا علي يا علي يا علي أنا علي أنا على ظهر العيش ما يحمل ثقل همي ختامي الحال لن أنظر وطالع بالسما نجمي بدالي منا ثر النجمات تناثر بي سما دمي رزمت رحلي إلى الرحيل فهل سوى الصبر عمري من بديل رزمت رحلي إلى الرحيل فهل سوى صبري من بديل يا علي يا قدير يا قدير يا علي أجل يا رب على رأسي وقع ساجد ضربت بسيف ابن ملجيم ضربة مجرمي وحاقيد مسيلي دماي من رأسي على وجهي رسم شاهد لا ينفع النوح والعويل لمن فرار سوء الصقيل لا ينفع النوح والعويل لمن فرار سوء الصقيل يا قدير يا علي يا علي يا علي أنا علي أنا القتيل من غير جرم الدم يسيل أنا علي أنا القتيل من غير جرم الدم يسيل يا ابن ملجم شحذ سيفه طلاقي بنايبات السم مو سيفيع لراسي طاح احس طاحت جبالي الهم طحت يا خالقي لوجهك سريعي وشيه بيك طور دم عظيم يمسى بي الوجهك صبح من كيل عظيم أعظم وليس مثل الصبر الجميل للمرء يعطي الأجر الجزيل وليس مثل الصبر الجميل للمرء يعطي الأجر الجزيل يا علي يا قدير يا قدير يا علي يا علي من غير جرم أنا علي أنا القتيل من غير جرمي دمي يسيل أنا علي أنا القتيل من غير جرم دمي يسيل يا علي يا قدير يا قدير يا علي. بقلم الأديب الشاعر جابر الكاظمي.